تلغى نقشتك خلاص تروح القضاء. تعال القضاء. انت عارف ان المية عمرها ما تجري في العالم. الفقري روح فين يا سيدي؟ ما تجريش في العالم ابدا. اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز. انتوا فاكرين الفقير اللي كان عنده كلب واحد غني وبعدين راح الفقير اشتكى؟ اخواننا بتوع الحزب الاشتراكي بتوع الفقراء دول الغلابه دول بتوع المصطبه قالوا له يا معلم ما فيش داعي هتشتكي الغني قال لا ده العرضه باينه في ركبتها اهي. قال لا اشتكي ارفع بقرشين منه. يا عم هو معروف. قال له والله لا بد اشتكيه. طب روح اشتكي. اشتكى وراحوا حددوا الجلسه. اخواننا الفقراء منتظرين الفقير بتاعهم. طلع عنك ابو السباع الغلبان محطوط في ايده الغوايش بتاعه بتساوي شعوكه. انت عارفها ده الكلاشات يعني. خد يا عم وسريع. انت يا عم انا معاك ايه؟ قال له مش المحكمة حكمت عليا في الدشر سيدي. قال له انت اللي معضوب يا عم. قال لا ما هو الغني جاب واحد محامي غبي يترافع لغاية ما اثبت ان انا اللي عطيت الكلب. قلب الغني. قلب الغني. ما هو طلب الغني شافه كسر الفقير زيرو. جات الفقير ده يا مالي تكبير. انا عايزك توحد الله. تقول لا اله الا الله. وسمعي الصلاة على الحبيب النبي. قال يا عم عمر الفرس ما تولي بعجلي. لا تولي. اسمع طيب يلا روحوا للمحكمة. راحوا المحكمة. القاضي قال لا ده هي فعلا العجلة دي بنت الفرس لان قانون الوراثة باين في عينيها عليها يعني الفرس ورجليها وديلها و... لا حول ولا قوة الا بالله. يعني ابيه الفرس ولد في عجلة. قال مش مانع. اني رأيت المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي. فدي من ضمن مش من ضمن الثلاث. واحو كله ماشي ماشي يا دنيا خلاص ما بقاش. الاغنية بتتعمق محرة. بقى تسأل الامر الى الله. طب ما يستأني قال يستأني. روح من المجروح روح. راح الثالث برضو اذا اردت ان تنجز فعليك بالوين. قال له راح اروح النقض بقى. قال له روح النقض. القاضي بتاع النقد كان عارف ربنا. قال له ماله الجلسه بكره ونحكم فيها ان شاء الله. جه الغني والفقير وارى الملف بتاع الجلسه. قام القاضي قال انا ابدي اعتذاري عن القضاء اليوم لانني حائط ولا يجوز ان اقضي وعلي دم حيض. قام الغني قال له يا بتقولي يا بيه هو دم الحب ينزل على الرجاله؟ قال له هو الفرس بتولى في عجلي. يا عجل واحد لا هذه المسألة. ولذلك الاسلام في العدالة قاطع. ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. ممكن ابدا الاسلام يتسامح. اهم دول منافقين وده يهودي. قال له بس يعني خلي المسألة من ناحيتنا شوية رسول الله. انت عارف بمجرد ما قالوا كلمتين دول ربنا قال له استغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. يا رب لو ما عملتش حاجه. قال له مجرد سماعك لهذا الكلام الباطل استغفر الله من هذا. طيب والناس ده هم في المنافقين. قال له ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. يا خبر ابيض. وهو معه مش كمان وهو مطلع عليهم وبس. لا وهو معه. ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعه. ولا خمسة الا هو سادسه. ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم. نتوحد العليم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. طب الناس اللي بيجادلوا عنهم ربنا قال لهم ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا. من اللي حيدفع عنهم امام الله. ولذلك رجال ان كنا نحرض المجتمع على رقابة الله مش ممكن.